الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسوله. أما بعد، فهذا سؤال من مسلمة حديثة عهد بإسلام، تعول نفسها تعمل في مكان من الثانية ليلا إلى الثانية ظهرا، عمل شاق في معمل، تقول إن الإدارة لا تعطي راحة إلا ربع ساعة، 15 دقيقة بعد 8 صباحا، وأخرى الساعة 12 ظهرا. طلبت من الإدارة أن تأخذ 5 دقائق فقط لصلاة الفجر فرفضوا، وهي بحاجة ماسة إلى العمل، وقد حاولت كل شيء وقالت إنها سليف جوب، يعني تعامل كأنها أمة، عمل فيه استعباد. فالخيارات أمامها، إما أن تصلي الفجر قبل دخول الوقت أو بعد خروجه. فما هو الحل في حالة هذه؟ أما صلاتها قبل دخول الوقت فلا تصح بإجماع المسلمين، لأن دخول الوقت شرط في صحة الصلاة. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وجبريل نزل وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم أول الوقت مرة، وصلى به آخر الوقت مرة، وقال ما بين هذين وقت، فالمواقيت محددة تحديث توقيف من عند الله عز وجل نزل به جبريل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أما صلاتها بعد خروج الوقت، بعد الساعة 8 صباحا كل الشمس طلعت، وقت الصبح خرج، من حيث الصحة والفساد صلاة صحيحة باعتبارها قضاء، لكن من حيث الحل والحرمة يحرم تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها مهما كان العذر، وعليها أن تصلي على حالها وتأتي من فرائض الصلاة ما تقدر عليه. الفقهاء تحدثوا عن صلاة فاقد الطهورين وعن صلاة العراخ، واحد لا مية ولا تراب، تتخيلها ازاي؟ واحد مأسور من الكتف، قيد بيديه ورجليه، وحيل بينه وبين الوضوء، وين هو يتيم، مربط له ديه، مربط له رجليه، وحطلهم بطريقة مش ممكن يصلوا الأرض، فإذا فقد الماء وفقد التراب هل تسقط الصلاة؟ لا، يصلي بحاله. قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. صلاة فقد الستر، الفقهاء تحدثوا لو أن مجموعة ألقت بهم سفينة أو شكوا أن يغرقوا وألقت بهم سفينة على الشاطئ وما فيش هدوء تماما كيوم والدته أمهاتهم، هل تسقط الصلاة؟ لا، لا تسقط. لكن الفقهاء عملوا ترتيب جميل، يعني قالوا أولا يصلي أحسن يصلي جالس، حتى وإن كان قادرا على القيام، لأن الستر أهم من أداء الأركان. يبقى اعتراف مرفوض، في نسبة من الستر موجودة، خلي هو واقف كده. يعني عند الحنفية والحنابلة يصلي جالسا ويومئ في ركوعه وسجوده، ويجعل إيماءه عند سجوده أخفض من إيمائه عند ركوعه. طب انصروا جماعة الممكن، بس يكون الإمام يقف وسطهم كما تقف المرأة وسط النساء، ما يتقدمش أمامهم، برضو مراعاة لجانب الستر، يكون على صف مستقيم كده. ويبقى إن الستر، الفقهاء يقولون إن الستر أهم من أداء الأركان. طب الصلاة إن فيها حتة القماشة صغننة كده تقدر تغطي جزء، يغطي العورة المغلظة، ينكمل شوية يغطي اللي جنبيها. يعني في النهاية المقصود إيه؟ القدرة مناط التكليف، فاتقوا الله ما استطعتم. أسأل الله لي ولكم العافية. الكلام ده مش خيال وليس أمرا نظريا بحتا. في بعض مجتمعاتنا المأزومة إذا حدثت اعتقالات سياسية يجردون المساجين من ملابسهم تماما، ويرموا بهذه الصورة أياما وليالي. طب تأتي عليهم أوقات صلوات أو ده فقد الستر، فهم ممكن يخلوله الأندروير اللي من تحت فقط، السروال القصير اللي من تحت ممكن يخلوله، وأحيانا يبلغ الفجور ثم حتى هذا يجردونه منه. يعني لا يفعل هذا، يعني المفروض إن هذا لله سبحانه وتعالى وحده، عندما يحشر الناس بين يديه يوم القيامة حفاة عراة غرلا، الحساب كذا. فهؤلاء يتشبهون برب العالمين. يعني فلو حدث هذا وابتلي أحد الناس فهذه فريضته. القدرة مناط التكليف، فاتقوا الله ما استطعتم. لكن أنا بسأل نفسي سؤال، وسألت السائل نفسه، قلت له هل يعجزها أن تتحيل لالتماس دقائق معدودة لأداء الفريضة؟ طب هي ألا يسمح لها؟ قد أن هي فجأة احتاجت إلى الحمام، يقول لها ممنوع إلا في 15 دقيقة. برضو في بلاد في حقوق إنسان وفي أنظمة وفي تراتيب إدارية بتنظم يعني المسائل، ألا يمكنها أن تخرج من بيتها متوضئة ثم تتحيل لأداء ركعتي الفجر ولو حتى في منطقة غسل الأيدي في دورة المياه؟ لا أقول دخل الحمام نفسه دخل المرحاض، بس في يعني منطقة غسل أيدي نحن نسميه هنا منطقة الوضوء، لعلها تبذل جهدها والله يعينها. أما إن كانت قد بذلت كل محاولات التماس الإذن لها بالصلاة أو التحيل لأدائها فعجزت، في بعد مهم هنا، أصبحت من المستضعفين في هذا المحل فيجب عليها الهجرة منه، وأرض الله واسعة لم تضخ بعابد، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ونحن نقول الهجرة من العمل وليس بالضرورة الهجرة من البلد، فرق المكان ده الذي يحول بينها بصورة دائمة بينها وبين أداء فريضة من فرائض الله عز وجل، ينبغي لها أن تلتمس يعني البديل الذي يعينها على أداء فرائض ربها ويخرجها من هذا الاستضعاف في وقت عجزها عن الهجرة. أنا ما عنديش حاجة بديلة الآن، وأنا بعول أطفال وعندي ضروراتي وأساسياتي مش موجودة، في وقت عجزها عن مفارقة هذا العمل نرجو أن تشملها رخصة الاستثناء القرآني التي جاءت في الآية التي بعدها. إيه الآية التي بعدها؟ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. لكن هذه الرخصة لا تمتد لتشمل ترك الصلاة حتى يخرج وقتها كما قلنا، بل تخرج من بيتها متوضئة وتصلي على حالها حتى هي قاعدة في قدام الكمبيوتر أو قدام أي عمل، تستطيع أن تصلي بحالها بلاش القيام مش قادرة جالسة، عايز عن استقبال القبلة يسقط عنها استقبال القبلة، ما انت حرف يعني وأنت في الطائرة بتصلي جالس وقد لا تتمكن من استقبال القبلة، بس هو ده الممكن، هو ده المتاح. المقصود أن الصلاة لا تسقط بحال، وما عجزت عنه يسقط عنك. صل قائما إن لم تستطع فقاعدا، إن لم تستطع فعلى جنب. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ستر العورة، لكن فاقد الستر لا تسقط عنه الصلاة. يصلي بحاله لكن في ترتيب صلى وهو جالس، لأن هذا أستر له عند أداء الصلاة، والمحافظة على الستر كما قلنا أهم من المحافظة على الأركان. اللهم اهدنا سواء السبيل. لكن بقيت نقطة، المسلمون الجدد في حاجة إلى رعاية خاصة جدا. هذه انفزع لنجدتها ولإغاثتها بعض ذوي اليسار من المسلمين وكفى لها إلى أن يتيسر لها عمل بديل، فأرجو أن يكون على خطى أبي بكر الصديق الذي كان يعتق المستضعفين من المسلمين من أجل أن يمكنهم من عبادة الله عز وجل. يعني أعتق بلال عندما كان يسحب، عندما كان يجر على وجهه وبطنه وتوضع الحجارة المحماة على صدره، فاشتراه ثم أعتقه لوجه الله عز وجل ليتمكن من عبادة الله تعالى. وعمر يقول، اسمعوا التعبير الجميل هذا، إن أبا بكر سيدنا وأعتق سيدنا، إن أبا بكر سيدنا وأعتق سيدنا. وأرجو أن يكون ممن اقتحم العقبة الذين شملهم قول الله تعالى فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة، فك رقبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. المسلمون الجدد أمانة في أعناق الجاليات المسلمة هنا، المساجد والمراكز، وينبغي أن يكون الاهتمام ليس فقط بإدخال الناس في الإسلام بل متابعتهم بعد أن يسلموا حتى لا يفتنوا في دينهم ويرتدوا على أعقابهم. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، وأن يوفقنا إلى الصالح من القول والعمل، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.